الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال الشيخ ذي سره: وأما أخبار السماء فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد السراع السامعة الذات، وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم، وإنما منعت من السراق السامعة لئلا يقع في الأرض سبب تأكل الوحي من خبر السماء. كان الكلام في الكهانات، وقلنا بأن البحث في هذه المسألة تارة عن الموضوع وأخرى عن الحكم. أما البحث في المقام الأول وهو في الموضوع، فالشيخ قدس سره أولا نقل كلمات اللغويين في المسألة وأنه ما هي الكهانة، ثم نقل تعريف الفقهاء لها، وبعد ذلك انتقل إلى بيان الرواية المنقولة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في بيان أصل الكهانة. بالأمس قرأنا القسم الأول من الرواية، وهي أن الشياطين كانوا يخبرون أولياءهم أو الكهنة بأخبار الأرض. الآن تنتقل الرواية إلى القسم الثاني، وهو أن الشياطين كانوا ينقلون إلى أوليائهم إلى الكهنة أخبار السماء، وهذه الأخبار إنما كانت الشياطين تستطيع الوصول إليها باعتبار أنها كانت تسترق السمع، فتستطيع أن تحصل على بعض أخبار السماء وكانت تنقلها إلى الكهنة أو أوليائهم في الأرض، فكانوا يخبرون بها الناس المرتبطة بأخبار السماء. ولكن بعد البعثة، حيث أنه الرواية تقول أن الله سبحانه وتعالى لم يجعلني طريقا إلى استراق السامع، باعتبار أنه لعله كان يؤدي إلى تشاكل أخبار الواحي مع أخبار الشياطين، فيلتبس على الناس الحق مع الباطل، ومن هنا منعوا من استراق السامع، وعند ذلك انقطع أخبار السماء عن الكهنة لأن الشياطين منعوا عن استراق السامع. قال: وأما أخبار السماء، أما فيما يتصدق بأخبار الأرض فقد تقدم بحثه. وأما أخبار السماء، قال: فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذاك، أي حين فترة من الرسل، وهي أي الشياطين في تلك الفترة لم تكن تحجب ولم تكن ترجم بالنجوم، وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم، باعتبار أن الآية وردت بأن هؤلاء بعد ذلك أخذ أي الشياطين رجموا بالنجوم بالشهب. طب لماذا منعت بعد ذلك من هذا؟ وإنما منعت الشياطين من استراق السمع لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الواحي. التعبير يشاكل يعني أنه يظهر للبعض أن هذه الأخبار هي أخبار الواحي، وإن كانت تختلف واقعا، فإن أخبار الواحي هي غير أخبار الشياطين حتى مع استراق السمع، ولكنه من حيث الظاهر لعله توجد مشاكلة أن هذه الأخبار التي يوحي بها الشياطين هي نفس تلك الأخبار التي يأتي بها الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى. سبب يشاكل الوحي من خبر السماء فإذا خاف أو أن المشرع وهو الحق سبحانه وتعالى لا يقع تشاكل بين الوحي وبين ما يذكره أهل الشياطين، قال فيلبس على أهل الأرض أو فيلبس على أهل الأرض، إذا لا فرق، فيلبس أو يلبس على أهل الأرض يعني أنه يلتبس عليهم الأمر، إما أن نأخذه بهذا الشكل أو نقول بأن الباطل كأنه يلبس لباس الحاقة، فيختلط الباطل مع الحاقة، فيلبس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله، يعني ما جاءهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لماذا منعوا من استراق السامع؟ قال لإثبات الحجة على الناس ونفي الشبهة عنهم. حتى كيف كانوا قبل ذلك؟ يعني عندما كانوا يسترقون السامع وقبل المنع، قال وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة، يعرف مطلبا من المطالب، عندما يوحى في كل سماء أمرها، عندما كان يأتي الواحي بالملائكة إلى المدبرات أمرها، الشياطين ماذا كانت تفعل؟ الشياطين كانت تسترق كلمة مطلب أو مطلبين ثم ينقلونه إلى أوليائهم. وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء بما يحدث الله في خلقه، بما يريد الله أن يحدثه في خلقه، فيختطفها أي الشيطان تلك الكلمة، ثم يهبط بتلك الكلمة إلى الأرض فيحذفها إلى الكائن. الإخوة يتذكرون الرواية كانت تقول مع قذف في قلبه، الرواية تقول ماذا؟ فيقذف الشيطان تلك الكلمة إلى من؟ إلى الكائن، أي فيقذفها في قلبه، فيقذفها إلى الكائن. فإذا قد زاد كلمات من عنده فيخلط الحق بالباطل. يقول هذه الكلمة، هذا الخبر الذي جاءه أي جاء الكاهن من الشيطان، بعض الأحيان نفس الكاهن يضيف إليها بعض الأخبار، يضيف إليها بعض الكلمات، عند ذلك يختلط الحق مع الباطل، فما وجدتم من حق في كلمات الكاهن فهي تلك التي أخذها الشيطان واسترقها الشيطان وأداها إلى الكاهن، وما وجدتم باطلا في كلمات الكاهن فهي تلك الزيادات التي زادها الكاهن على الكلمة التي قذفت في قلبه. فإذا قد زاد كلمات من عنده فيخلط الحق بالباطل، فما أصاب الكاهن، هذه القرينة مالته، فما أصاب الكاهن من خبر يخبر به هو ما أداه إليه شيطانه مما سمعه، وما أخطأ فيه الكاهن فهو من باطل ما زاد فيه ذلك الكاهن. فمنذ منعت الشياطين أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وردت الروايات بذلك، فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة. إذن بعد لا يمكن للكاهن أن يخبر بأخبار السماء ولو مخلوطا بالباطل. نعم يستطيع أن يخبر ببعض ما يرتبط بأخبار الأرض، فلان قتل، فلان سرق، موضع السرقة أين، وتلك تلك الأمور التي تكون في الأرض. أما ما يرتبط بأخبار السماء وأن الله سبحانه وتعالى ماذا يريد أن يحدث في خلقه، بعد لا يمكن للكهنة أن يخبروا بمثل تلك الأخبار. انقطعت الكهنة واليوم، يعني الذي يقول فيه الإمام سلام الله عليه، يعني بعد أن منعت الشياطين من استراق السامع واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها جمع كاهن على وزن فاسق فساق إلى كهانها تؤدي ماذا؟ تؤدي أخبارا للناس بما يتحدثون أو بما يحدثون بما يتحدثون وما يحدثون يعني ما يوجدون من الأفعال تؤدي إلى كهانها أخبارا للناس بما يتحدثون به وما يحدثون من الأفعال التي تصدر منهم من القتل والسرقة ونحو ذلك. خب إن قلت بأنه هذه الشياطين هل أنها تعلم كل ما يقع في الأرض؟ يقول لا، كل منطقة حسب التقسيم الموجود للشياطين، كل منطقة موكولة بها ماذا؟ جماعة من الشياطين، فتلك المنطقة التي يقع فيها الفعل الكذائي ينقل ماذا؟ إلى الشياطين الذين هم في المناطق الأخرى فيخبرون كهانهم. تقسيمات إقليمية أكو ظاهرا بين الشياطين أنهم مقسمين المناطق، وهذا معناه أن الرواية إن صحت تريد أن تقول أن الشيطان لا يستطيع أن يعلم بكل ما يقع في الأرض، كل شيطان ليست له القدرة على ذلك. نعم الشيطان الذي هو متوكل بمنطقة معينة يستطيع أن يتعرف على تلك الأحاديث التي تقع في تلك المنطقة، تلك الحوادث التي تقع في تلك المنطقة. بل أحسنتم تقسيم. والشياطين إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس. لا شو تفضلت؟ بلي إنما تؤخر، وأنا قرأت أخبارا باعتبار أنها للناس، وإلا لو كانت هي مثلا إنما تؤدي إلى كهانها أخبار الناس، أخبارا للناس، أخبار للناس هي أنا داخل. فلهذا لو كانت هي أخبار الناس فكانت واضحة بما يتحدثون، هاي بيانية بعد، أخبار الناس بأي شيء، بما يتحدثون به وما يحدثون الناس. الآن عندما قالت أخبارا للناس يعني الأخبار التي ترتبط بالناس بما يتحدثون به وبما يحدثونه. إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها تؤدي إلى كهانها أخبار، باعتبار أن الشياطين تؤدي أخبار إلى الكهان. قلت تلك الأخبار مرتبطة بالناس أس بما يتحدثون به أو بما يحدثونه. مولانا بعد وجوه الأخرى بعد، والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث. شيطان منطقة أليف يخبر الشيطان الذي في منطقة بما يحدث بما يقع في من الحوادث في منطقته. والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث. ما هي تلك الحوادث؟ من سارق سرق، ومن قاتل قتل، ومن غائب غاب عن منطقته، وهم أي الشياطين بمن أيضا بمنزلة الناس صدوق وكذوب. يعني كما أن الناس ينقسمون إلى صادق وكاذب كذلك الشياطين. الخبر هنا الشيخ كما أشرنا بالأمس أنه في قوله مع قذف في قلبه يحتمل الشيخ في هذه العبارة احتمالين. والاحتمال الأول أن مع قذف في قلبه هذا قيد لفطنة الروح، وهذا معناه ماذا؟ يعني أن الكهانة تنقسم إلى قسمين، قسم منها مع القذف من الشيطان، وقسم منها لا تتوقف على القذف من الشيطان، حيث أنه قال في الرواية كانت هكذا: وذلك من وجوه شتى، فواسط العين ذكاء القلب، وسوسة النفس، وفطنة الروح محقدة في قلبه. وهذا معناه أن الكهانة، أن الإخبار بالأمور الكائنة ماذا على قسمين، تارة يكون مع قلب من الشيطان، وأخرى يكون ماذا لا مع قلب من الشيطان. وهذا هو الذي كان ينسجم مع عبارة النهاية، حيث قال: منهم من يقول أنه يأتيه جني يخبره، ومنهم من قال أنه يتعرف على تلك الأخبار من خلال الأسباب والمقدمات. إذن هذه العبارة وهي مع قذف في قلبه، إن جعلناها قيدا لفطنة الروح، هذا معناه أن الكهانة تنقسم إلى قسمين: بعض من الكهانة يبتني على قذف من الشيطان، وبعضه لا يبتني على ذلك، وإنما يمكن الوصول إليه بالأسباب والمقدمات. وأما لو قلنا أن مع قذف في قلبه قيد للجميع، هذا معناه أن الكهانة هي مجموع مركب من فعل الكاهن ومن قذف من الشيطان. إذا لم يكن بقذف من الشيطان فلا تسمى كهانة. قال: وقوله عليه السلام مع قذف في قلبه، يمكن أن يكون قيدا للأخير، والأخير ما هو؟ وهو فطنة الروح، فلتكون كهانة بغير قذف الشيطان أيضا، كما هو ظاهر ما تقدم عن النهاية. إذا الكهانة كما يمكن أن تكون بقذف من الشيطان، يمكن أن تكون ماذا؟ لا بقذف من الشيطان. ويحتمل أن يكون قيدا لجميع الوجوه المذكورة، يعني هذه الأقسام الوجوه الشتى الأربعة، فيكون المراد تركب أخبار الكاهن مما يقذفه الشيطان وما يحدث في نفسه لتلك وما يحدث في نفسه لتلك الوجوه، يعني الوجوه الأربعة التي ذكرت، وهي فراسة العين وذكاء القلب ووسوسة النفس وفطنة الروح. إذن الكهانة هذا الإخبار مركب من ماذا؟ من قذف من الشيطان ومن فراسة العين، قذف من الشيطان وذكاء القلب، قذف من الشيطان ووسوسة النفس، وهكذا. إذا الأخبار التي يذكرها الكائن تكون مركبة من قذف الشيطان وما يحدث في نفس الكائن من الأمور المتقدمة وغيرها. يقول: ويحتمل أن تكون كذا، فيكون المراد تركب أخبار الكاهن مما يقذفه الشيطان، والجزء الآخر وما يحدث في نفس الكاهن لتلك الوجوه المذكورة الأربعة وغير تلك الوجوه. والشيخ يرجح الاحتمال الثاني، يعني أنه هذا القيد يكون قيدا للجميع لا أنه قيد للأخير. يقول: كما يدل عليه، أي على هذا الاحتمال الثاني، قوله عليه السلام بعد ذلك زاد كلمات من عنده. يقول: إذن أخبار الكاهن ماذا؟ مركب مما يقذفه الشيطان ومما يزيده الكاهن من عنده. هذه قرينة أخرى على أن الزيادة من الكاهن مو من الشيطان. كما يدل عليه، أي على الاحتمال الثاني، قوله عليه السلام بعد ذلك زاد كلمات من عنده، فيخلط هذا الكاهن الحق بالباطل. وكيف كان؟ هسه سواء قلنا أن هذا قيد للأخير أو أنه قيد للجميع. يقول: وكيف كان، ففي قوله انقطعت الكهانة دلالة على ما عن المغرب. هذا المغرب أنا ما وجدت الحواشي أنه يريد أن يشير إلى كتاب لغة، إلى كتاب تفسير، إلى كتاب فقه، لا أعلم. يقول: إذا عندهم اطلاع أنا ما صار لي وقت أراجع بأنه هذا المغرب ما هو. سمع لي يا كتاب لغة أنتو، مش اسمه هذا الكتاب مؤلف؟ بل أنا أقول الآن ما لحقت أشوف، لعل يقينا هو كتاب، ولكنه كتاب لغة لمن؟ جيد إذا تذكرون كتاب لغة لمن؟ ها ما لكم، بل أحسنتم، يعني إلا أن يحتمل هذا. وإن كان المطلب الذي يذكره مو كتاب مطلب مرتبط باللغة، وإنما مرتبط ببحث آخر، مرتبط بالتاريخ، مرتبط بالتفسير مثلا. المهم بأنه هذا كما عن المغرب، وفي الحواشي ما وجدت بأنه أحد معلق أن هذا الكتاب لمن، من مؤلفه، بحثه ما هو إلى آخره، والأمر صحيح. قال: وكيف كان؟ ففي قوله انقطع في الكهانة دلالة على ما عن المغرب. حتى ما أدري أيضا ضبط الكلمة مغرب مغرب، ما أدري أيضا ضبط الكلمة ما عن المغرب، إن شاء الله يبقى في ذهننا، راجع نشوف بأنه هذا ضبط الكلمة ما هو أولا، وثانيا بأنه أساسا هذا الكتاب كتاب تفسير، كتاب لغة، كتاب تأريخ، على أي الأقوال. من أن الكهانة في العرب كانت قبل البعث، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبل البعث، قبل منع الشياطين عن استراق السمع، لكن قوله إنما يؤدي. الشيخ يقول انقطعت الكهانة، هذا معناه أن الإخبار من الكائن إذا كان مرتبطا بالسماء وبأخبار الأرض فهي كهانة، أما إذا لم تكن هناك أخبار عن السماء فليست بكهانة. أخبر إذا تتذكرون نحن قلنا أنه هناك خلاف بين اللغويين، أنه في تعريف الكاهن أن الكاهن من يخبر بمطلق أخبار السماء والأرض، هذا الكاهن، أو حتى من يخبر بأخبار الأرض فقط أيضا يصدق عليه كاهن. يقول الشيخ هذه العبارة تشير إلى أنه بعد البعثة انقطعت الكهانة، إذا هذه الأخبار التي يؤديها الكاهن بعد الانقطاع يعني بعد البعثة هذه أيضا يسمى كاهن، هذه يطلق عليه أنه كاهن، لا يطلق عليه أنه كاهن. لماذا؟ لأن الرواية تقول انقطعت الكهانة. فالكهانة متى كانت؟ مع وجود الإخبار عن أخبار السماء، أما إذا انقطعت أخبار السماء بعد لا توجد كهانة. ولكن يرجع الشيخ ويستدرك يقول: ولكن من عبارات أخرى من الرواية نستفيد أن الإخبار عن أخبار الأرض أيضا من الكاهن، هذا يؤدي إلى أن يصدق على ذلك المخبر أنه كاهن. هذه إشارة إلى المطلب الذي تقدم من أنه الكهانة فقط تصدق على من يخبر على أخبار الأرض أيضا، تصدق الكهانة أو لا تصدق، لا بد أن يضاف إليه الأخبار عن أخبار السماء. وكيف كان؟ ففي قوله عليه السلام انقطعت الكهانة دلالة على ماذا؟ على ما عن المغرب من أن الكهانة في العرب كانت قبل البعث، قبل منع الشياطين، ولكن بعد البعثة، بعد منع الشياطين هل يوجد بعد كهانة؟ لا يوجد. إذن هذه الأخبار التي ينقلها الإنسان مرتبطة بالأرض هذه لا تؤدي إلى أن يكون كاهنا، لا يصدق عليه بحسب الإصطلاح أنه كاهن. كانت قبل البعث، قبل منع الشياطين عن استراق السمع. لكن هنا الشيخ يستدرك ثانية، يقول: ولكن هناك عبارات في الكتاب في الرواية تؤدي إلى أن من يخبر عن أخبار الأرض أيضا يصدق عليه أنه كاهن. قال: لكن قوله عليه السلام إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها، ماذا؟ تؤدي أنها، إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبار الناس. هذا القول، وقوله قبل هذا القول، قبل ذلك: مع قذف في قلبه. هذه العبارة التي مع قذف في قلبه، يقول هذه دلالة على كاهن، على من لا يخبر إلا بأخبار الأرض. لماذا؟ باعتبار أنه إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبار الناس، هذه أخبار الأرض وأخبار السماء، أخبار الأرض، ولكن الرواية عبرت تؤدي إلى كهانها، فإذا من يخبر عن أخبار الأرض أيضا يصدق عليه ماذا؟ أنه كائنون. إذا من أخبر عن أخبار الأرض أيضا بحسب الاصطلاح الرواية تقول يصدق عليه أنه كائنون. فإن قال قائل أنه بعلاقة ما كان نقول بأنه هذا خلاف الظهور، لأن الظهور أن الاستعمال استعمال حقيقي لا أنه استعمال مجازي. هذه أولا قرينة الأولى. القرينة الثانية وقوله قبل ذلك، يعني قبل هذه الجملة عندما قال لأن ما يحدث من في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلمه الشيطان. نحن راجعنا هذه الرواية وجدناها في بعض النسخ فذلك يعلم الشيطان بنسخة أخرى وهي نسخة جيدة أيضا، فذلك يعلمه الشيطان مو يعلم الشيطان، بعد العبارة تصير مستقيمة. إذن هاي العبارة الثانية أيضا شاهد على أن من يخبر بأخبار الأرض يصدق عليه أنه كاهنون. يقول وقول لكن قوله عليه السلام إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبار الناس وقوله قبل هذه العبارة مع قذف في قلبه إلى آخره، مراده إلى آخره لأن ما يحدث في الأرض من أخبار أو من الحوادث الظاهرة هذه دلالة على صدق الكاهن على من لا يخبر إلا بأخبار الأرض. وفإن قلت تخافت بين الجملة السابقة وبين الجملة هذا الاستبدال والاستبدال السابق، أنت قلت أن الكهانة انقطعت قبل البعثة بعد البعثة، وهنا تقول أن الكهانة موجودة بعد البعثة، هذا تخافت. يقول لا، مقصود الإمام سلام الله عليه أن الكهانة الكاملة انقطعت ولكن بعض درجات من الكهانة موجودة وهي ماذا؟ الأخبار المرتبطة بأخبار الأرض المرتبطة بأخبار الحوادث الظاهرة للناس. يقول فيكون المراد، فإن قلت يقع تهافت هذا جواب عن التهافت، إذن ماذا مراد أنه انقطعت الكهانة؟ يقول فيكون المراد من الكهانة المنقطعة ماذا؟ الكهانة الكاملة التي يكون الكاهن بها ماذا؟ حاكما في جميع ما يتحاكمون إلى الكاهن من المشتبهات كما ذكر ذلك في أول الرواية. يقول بعد البعثة بعد الكاهن ليست له تلك الحكومة المطلقة أنه يرجع إليه في كل الأمور، فالانقطاع يعني الانقطاع للكهانة الكاملة التي أدت إلى أنه لا يرجع إليهم ولا تكون لهم الحكومة في كل المشتبهات. ولا وكيف كان بعد أن ذكر الشيخ ما هو المراد من الكهانة الآن يأتي إلى بحث آخر وهو أنه أساسا هل الكهانة حرام أو ليست بحرام. البحث في هذه المسألة يقع في أمور ثلاثة. الأمر الأول نفس الكهان، عمل الكهان نفس الإخبار جائز أو ليس بجائز، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يحق للإنسان أن يرجع إلى الكهنة ليسأله أو لا يحق له ذلك، هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني أساسا يحق للإنسان أن يذكر أن يقول أو يخبر بالأمور التي لا يحق له ذلك. هذه الأمور الثلاث. الأمر الأول أن عمل الكهانة حلال أو محرم، هذا بحث. الأمر الثاني أساسا هل يجوز الرجوع إلى الكهنة للسؤال أو لا يجوز. الثالث هل يجوز لإنسان أن يخبر بما لا يقع في المستقبل أو لا يجوز، الإخبار عن الأمور المستقبلية مطلقة مو بواسطة هذا الطريق أو ذاك الطريق، الإخبار عن الأمور المستقبلية جائز أو ليس بجائز كما يعبر في مثل هذه الأيام بالأنواع الجوية، يقال بأنه بعد 5 ساعات بعد 10 ساعات بعد 24 ساعة سيقع كذا وكذا، أساسا هذا جائز أو ليس بجائز مع أنه إخبار بالأمور المستقبلية الكائنات في الزمان المستقبل، فهل يجوز او لا يجوز؟ سيقع البحث بريد الاول ها؟ لا، عمل الكاهن هو ان يتعلم هذا الطريق، هذا العمل، هذا العمل يجوز للانسان ان يظهر ويتعلم هذا الطريق او لا يجوز له، هذا الفعل حلال او ليس بحلال، مو ان اخباره ما هو حق او ليس بحق، لا، اذا عمل الكهان حلال او ليس بحلال. والثاني أنه يجوز الرجوع إليه أو لا يجوز، والثالث إخباره بالأمور المستقبلة جائز. خلاف في حرمة الكهانة، الشيخ يقول أن هذا العمل محرم في نفسه، وهذا هو البحث في الأمر الأول، وهو أن الإنسان أن يتعلم حرفة الكهانة، صنع هذا العمل، هذه الحرفة، هذه المهنة، هل يجوز له أن يتعلمها أو لا يجوز؟ قال بأنه حرام. لماذا؟ وفي المروي عن الخصال من تكهن، إذن يعني من تعلم الكهانة أو تكهن له، يعني أخبر بأنه سيقع كذا وكذا، هذا محرم. من تكهن أو تكهن له فقد باء من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم رواية في باب السحر وأن السحر جائز أو ليس بجائز، هذه الرواية سكتت في باب السحر. وقد تقدم أن الكاهن كالساحر، وحيث أن الساحر كالكافر فيكون الكاهن أيضا كالكافر. وقد تقدم رواية أن الكاهن كالساحر، وأن تعلم النجوم يدعو إلى الكهانة، يعني الإنسان لو أراد أن يتعلم علم النجوم يقول تعلم علم النجوم، طبعا مو مراد من علم الفلك اللي موجود في زماننا، لا، علم تأثير الأفلاك في الحوادث السفلية، لأن الأقدمين أو القدماء كانوا يتصورون أن الأفلاك السماوية، أن النجوم لها تأثيرات، الأفلاك السماوية لها تأثيرات في الأمور الأرضية والحوادث السفلية والأرضية. يقولون أنه لماذا تحرم تعلم النجوم باعتبار أنها تؤدي إلى أن الإنسان يصبح كائنا، يعني يخبر عن الحوادث المستقبلية، الكائنات في المستقبل، فيحرم لهذا. وأن تعلم النجوم يدعو إلى الكهانة. وروى في مستطرفات السرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب فيما يقول بل عن الهيثم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك، فنسأله، هل يجوز لنا أن نسأله عن مثل هذه الحوادث؟ طبعا هذه انتم تعلمون الأخبار المرتبطة بالأرض. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوفون أن الشيخ الآن لم يفصل بين هذه المسائل الثلاثة، في الأمر الأول حرم نفس الكهانة، الآن هذه الروايات هم تحرم الكهانة هم تحرم الرجوع إلى الاستخبار وطلب والسؤال بين، شوفوا هذه الرواية الآن في حرمة ماذا؟ في حرمة أنه يحرم الرجوع إليهم مطلقا، لأنه ليس من الموازين الشرعية. نحن نعلم أن البينة من الموازين الشرعية، الإمارة من الموازين الشرعية، خبر الثقة من الموازين الشرعية، أما إخبار الكاهن فهذا ليس من الموازين الشرعية. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. من هذه الرواية ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه يحرم الرجوع إلى الكاهن إذا أراد المراجع أن يرتب على إخبار الكاهن أثر، أما إذا رجع إليه بلا أن يرتب على كلامه الأثر فهذا لا يحرم. وصدقه، مو أنه مطلق الرجوع، وإنما يرجع إلى هؤلاء ويصدق، لأن الإنسان إذا صدق بشيء عند ذلك يرتب عليه الأثر. فإذا من هنا يتضح أن الرجوع إلى الكاهن مطلق الرجوع ليس محرما، وإنما المحرم ماذا؟ الرجوع إليه وتصديقه فيما يقول وترتيب الأثر على ما يقول، لا مطلق، وصدقه يعني ما صدقه صدق الكاذب والكاهن وإلى آخره، يصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. الخبر ثم يقول الشيخ وظاهر هذه الصحيحة يا صحيحة يعني رواية الحسن بن محبوب، وإن ذكر بعض المعلقين والمحشين أن الرواية ضعيفة وليست بصحيحة. وظاهر هذه أن الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرمون. شوفوا هذه إشارة إلى المسألة الثالثة، وهي ماذا؟ وأنه هل يحق للإنسان أن يخبر عن الأمور الغائبة على نحو القطع واليقين؟ هل أثناء قلنا أنه توجد عندنا مسائل ثلاث؟ الأولى أن حرفة الكهانة جائز أو لا، هاي مسألة. الثاني أنه يجوز الرجوع أو لا يجوز الرجوع، هذه مسألة. الثالث أساسا يستطيع الإنسان أن يجزم أن يخبر بالأمور الغائبة على نحو الجزم واليقين أو لا؟ لا يستطيع ذلك. الشيخ يقول بأنه ماذا؟ لا يستطيع ذلك، وأنه محرم. يستفيد ذلك من هذه الرواية، إلا أنه المحشون أغلب المحشين من المحققين والمعلقين ذكروا بأنه لا، لم يتم دليل على مثل هذه الفرمة، أن الإنسان إذا كان قاطعا بأن ذاك الشيء الغائب سيقع يحق له أن يقول. نعم إذا كان شاكا ظانا لا يجوز له أن يخبر من باب أنه كذب، لا من باب حرمة الكهانة. قال وظاهر هذه الصحيحة أن الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقا، يعني سواء حصل من أي طريقين، يعني سواء كان بالكهانة أو بغير الكهانة من الوسائل والأمور الطبيعية والتجريبية، لا فرق في ذلك. لأنه عليه السلام لماذا يستفيد الحرمة مطلقا الشيخ؟ قال لأنه عليه السلام جعل المخبر بالشيء الغائب، جعله بين ماذا؟ جعله بين الساحر والكاهن والكذاب، يعني لا يخرج من واحد هذه الأمور، هذا الذي يخبر عنها إما ساحر إما كاهن وإما فيمكن أن يصدق عليه أنه كذاب، ويمكن أن يصدق عليه أنه كاهن، ويمكن. إذن شوفوا، إذا كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أنه يحرم الإخبار على الجزم بالأمور الغائبة لأنه كذب، وبعض الأحيان إذا كان مطمئنا الإنسان فلا يلزم من الكذب فلا يكون حراما، أما إذا أراد أن يحكم بالحرمة من جهة أنه تكهن فلا يوجد عندنا مثل هذا الإطلاق، أن كل كهانة كل إخبار عن الأمور الغائبة بنحو الجزم حرام. وجعل الكل حراما، يعني الرواية جعلت كل هذه الأمور حراما، وجعل الكل حراما، ويؤيده يعني أن الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقا، دليله هذا ومؤيد هذه الفرمة، ويؤيده الناهي في النبوي المروي في الفقيه. لماذا عبر يؤيد؟ باعتبار أن الرواية نبوية مرسلة، في الفقيه في حديث المناهي أنه نهى عن إتيان العراف وقال من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبل قائل أن يقول أن الرواية نهت عن إتيان العراف، وبحثنا نحن إتيان الكاهن، فما هو العلاقة بين المطلبين؟ يقول قلنا من النهاية أنه من يعرف النتائج أو الأخبار الغائبة على سبيل الأسباب والمقدمات هذا قد يخص باسم العراف، يعني اصطلاح خاص في الكاهن، فإذا العراف أيضا هو الكاهن ولكن عن طريق خاص. قال ويؤيده المناهي أنه نهى عن إتيان العراف وقال من أتاه وصدقه فقد برشه، أيضا قال وصدقه، يعني أنه مجرد الإتيان بلا تصديق ليس محرما، فقد برأ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله. وقد عرفت من النهاية أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كائن، ويخص باسم العراف إذا كان من تلك الأسباب والمقدمات. ويؤيد ذلك أيضا ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله عليه السلام لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الواحد، باعتبار أن الذي له القدرة على أن يقدر عن الأمور الغائبة فكأنه ماذا؟ مرتبط بالسماء، مع أنه لا علاقة بين الأمرين. يعني الإنسان إذا استطاع أن بواسطة الأدوات الحديثة أن يخبر ما سيقع بعد سنة أو خمس سنوات، هذا ليس دليلا على أنه مرتبط بالواحي، فلهذا عبر الشيخ أيضا ويؤيده. قال فإن ظاهره، يعني فإن ظاهر هذا القول الذي ورد في رواية الاحتجاج، فإن ظاهره كون ذلك مبغوضا للشارع، يعني الإخبار عن الأمور الغائبة بنحو الجزم هذا أمر مبغوض للشارع بأي سبب حصل. فإن ظاهره كون ذلك مبغوضا للشارع من أي سبب كان، سواء كان من الكهانة أو كان من أن طريق آخر، فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير نظر في بعض ما صح اعتباره، هذه الجملة من غير نظر هذه في بعض، خلوا اتركوه، أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها ماذا؟ محرم مغلقة. نعم يستثنى الشيخ من هذه الحالة، ما هو؟ إذا كان الإخبار عن الغائبات في بعض ما هو معتبر من قبيل النظر في علم الرامل وعلم الجافرة، هذه من العلوم الباطنية، علم الرامل وعلم الجافرة ومنسوبة إلى الأنبياء السابقين، يعني يقال أن علم الرامل هو من العلوم التي أوجدها إدريس عليه أفضل الصلاة والسلام، جملة من العلوم الغريبة تنسب إلى النبي إدريس عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الشيخ بأنه إذن الإخبار عن الغائبات بنحو الجزم محرم إلا إذا كان عن طريق النظر في بعض هذه العلوم من قبيل علم الجفري وعلم الرامل. قال فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها محرمون، نعم من غير نظر في بعض ما صح اعتباره كبعض الجفر والرام. من هنا يتضح أن الشيخ عندما يريد أن يقول أن الإخبار عن الغائبات بنحو الجزم محرمون، ماذا؟ مو مطلقا محرم من أي سببين، ولكن يريد أن يقول محرم إذا لم يكن هناك طريق معتبر. طب هذه الوسائل الموجودة في مثل زماننا لم تكن في زمان الشيخ، فلم يذكر لها مثالا، وحيث أنه الرامل والجافرة كان من الطرق التي يمكن الإنسان من خلالهما أن يصل إلى الإخبار عن الأمور الغائبة بنحو الجزم فاستثنى ذلك. إذن لا يمكن الإشكال على الشيء بأنه لماذا قال أن الإخبار عن الغائبات بنحو الجزم مطلقا حرام، ولعله لذا، أي لما ذكرنا صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصة ماذا؟ الإخبار عن الغائبات على سبيل الجازم لغير نبي أو وصي نبي، فسواء كان ذلك الإخبار بالتنجيم أو كان بالكهانة أو كان بالقياس كما تقدم أو غير ذلك من الوسائل، وواقع علم أيضا كذلك. يعني هذه الأنواع الجوية وهو الإخبار عن الغائبات على نحو الجزم أيضا لا يمكن، لأنه لعل هناك ظروف جوية لا يمكن للإنسان مهما بلغ أن يحيط بكل الظروف ويخبر على نحو القطع واليقين. نعم إذا حصل للإنسان طريق لأن يخبر على نحو الجزم واليقين فلا إشكال في أنه جائز، والحمد لله رب العالمين.